السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو ختام الثلث الثاني من شهر شعبان. 20 يوما مضت من هذا الشهر، شهر شعبان، فأبشر بشهر كريم، أبشر برب كريم. قال الله جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. تخفف تخفف تخفف من الذنوب، إن الذنوب أثقال، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، إن الذنوب أثقال. لا تدخل رمضان بأثقال. تب إلى الله، تب من ذنب من ذنوب السر وذنب من ذنوب العلن. تجرأ أن تواجه الناس بأنك تبت، تجرأ أن تواجه الناس أنك لم تعد تقترف هذا الذنب، تجرأ أن تتخلص من ذنب مهما كان متشبثا به.